باب في خضاب الشيب ونفسه. قال محمود الوراق: إذا ما الشيب جار على الشباب فعاجله وغالط في الحساب، وقل لا مرحبا بك من نزيل وعذبه بأنواع العذاب، بنتف أو بقص كل يوم وأحيانا بمكروه الخضاب. فإن هو لم يحر وأتى لوقته فقل في رصب دار واضطراب، ولا تعرض له إلا بخير وإن عدى على شرخ الشباب. وخذ للشيب أهبته وبادر، وخل عنان رحلك للذهاب، فقد جد الرحيل وأنت ممن يسير على مقدمة الركاب. وقال محمود الوراق: وذي حيلة في الشيب ظل يحوطه فيخضبه طورا وطورا ينتف، وما لطفت للشيب حيلة عالم على الدهر إلا حيلة الشيب أوقف. وقال محمود أيضا: اشتعل الشيب فأفنيته، وكل مقراضي فأعتقته، كنت إذا استقصيت قصي له وقلت في نفسي أفنيته، عارضني من جانب آخر كأنني قد كنت زملته. الشيب ما ليست له حيلة، أعياني الشيب فخليته. وله أيضا: يا خاضب الشيبة نح فقدها، فإنما تدرجها في كفن، أما تراها منذ عاينتها تزيد في الرأس بنقص البدن؟ أنشدني بعض شيوخي لابن محاسن في الخضاب: يا من يغير شيبه بخضابه ليكون عند الغانيات وجيها، هبك المشيب أحلته عن حاله، فغضون وجهك كيف تصنع فيها؟ هيهات توهمها بأنك تربها، فإذا خلت بك كنت الصين وأبيها. ولمنصور الخطيب: هبني سترت مشيبي تسترا عن حبيبي، فهل أروح وأغدو إلا بوجه مريبي؟ وقال آخر: صبغت الرأس ختلا للغواني كما غطى على الريب المريب، أعلل مرة وأساء أخرى ولا تحصى على الكبر العيوب، يقوم باستقاف العود لدنا ولا يتقوم العود الصليب. وقال آخر: فما منك الشباب ولست منه إذا سألتك لحيتك الخضاب. ولابن المعتز: ماذا تريدين من جهلي وقد سلفت سنو شبابي وهذا الشيب قد وخط، أروح للشعرة البيضاء ملتقطا فيصبح الشيب للسوداء ملتقطا. وقد مدح ابن المعتز الخضاب فقال: وقال النصول مشيب جديد، فقلت الخضاب شباب جديد، إساءة هذا بإحسان ذا، فإن عاد هذا فهذا يعود. ولمحمود الوراق: أتفرح أن ترى حسن الخضاب وقد واريت بعضك في التراب؟ ألم تعلم وفرط الجهل أولى بمثلك أنه كفن الشباب؟ لقد ألزمت لهزمتيك هونا وذلا لم يكن لك في الحساب. أحين رمى سواد الرأس شيب فغيره فزعت إلى الخضاب؟ فكنت كمن أطل على عذاب ففر من العذاب إلى العذاب، فهيا لنقلة لا بد منها فقد أثبت رجلك في الركاب. وقال آخر: يا أيها الرجل المسود شيبه كيما يعد به من الشبان، أبصر فلو سودت كل حمامة بيضاء ما عدت من الغربان. وقال ابن الرومي: رأيت خضاب المرء عند مشيبه حدادا على شرخ الشبيبة يلبس، وإلا فما يبني الفتى من خضابه، أيطمع أن يخفى شباب مدلس؟ فكيف بأن يخفى المشيب لخاضب وكل ثلاث صبحه يتنفس؟ وهبه يواري شيبه، أين ماؤه وأين أديم للشبيبة أملس؟ وقال محمود الوراق: طويت عوار الشيب من فرط قبحه بأقبح منه فافتضحت ومن طوى، وأصبحت مرتادا لنفسك ضلة وقبلك ما أعيى الفلاسفة الأولى. وله أيضا ويروى لغيره: يا خاضب الشيب الذي في كل ثالثة يعود، إن النصول إذا بدا فكأنه شيب جديد. هذه بديهة روعة مكروهها أبدا عتيد، فدع المشيب لما أراد فلن يعود كما تريد. كان عقبة بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب بالسواد ويتمثل: نسود أعلاها وتأبى أصولها، فيا ليت ما يسود منها هو الأصل. وقال آخر: نصول الشيب طوقني بطوق يلوح علي من تحت السواد، إذا أبصرته فكأن وخزا لأطراف الأسنة في فؤادي.